أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنبيه لا إشكال بناء على القول بالمرة في الامتثال، وأنه لا مجال للإتيان بالمأمور به. ثانيا، على أن يكون أيضا به الامتثال، فإنه من الامتثال بعد الامتثال. وأما على المختار من دلالة على طلب التبيئة من دون دلالة على المرة ولا على التكرار، فلا يخلو الحال كما لا يكون هناك إطلاق سيرة في مقام البيان. كان الكلام في أن سيرة الأمر هل تدل على المرة أو على التكرار أو لا تدل على شيء منهما. هنا أقوال. الغرض من هذا التنبيه هو بيان ثمرة هذه الأقوال في مقام الامتثال. على القول لأن صيغة الأمر تدل على المرة على هذا القول، فيحصل الامتثال إذا أتى بالمأمر به مرة واحدة بمجرد إيجاد المأمر به في ضمن فرد أو أفراد يتحقق الامتثال على القول بالمر، سواء كان المر بمعنى الدفع أو كان المر بمعنى الفرد، وعلى كلا التقديرين يتحقق الامتثال، فيسقط الأمر بالامتثال، فلا يجوز الإتيان به بعد الامتثال. إذ لا يجوز الامتثال بعد الامتثال، هذا على القول بالمرة. وعلى القول بالتكرار فلا يتحقق الامتثال إذا أتى بالمأمر به مرة واحدة، فعلى المكلف أن يأتي به مكررا، يأتي به ثانيا والثالثا وهكذا. إذ على هذا الفرض يكون المأمور به هو التكرار، فلا يسقط الأمر إلا بتكرار المأمور به. إلا أن المصنف لم يشير إلى هذا القول، القول بالتكرار. وأما على ما هو مختار المصنف، حيث قال المصنف أن صيغة الأمر مفادها طلب نفس التبيئة، فلا تدل على المرة ولا على التكرار. معنى الأمر طلب إيجاد التبيئة من دون كونها مقيدة بالمرة ولا مقيدة بالتكرار على هذا الفرض. يقول المصنف فيجوز الاتفاق بالمرة، يجوز الاتفاق بالمرة لو لم يكن هنا إطلاق، لو لم يكن لصيغة الأمر إطلاق، بل كان هنا الإهمال والإجمال، بمعنى لم يكن الآمر في مقام البيان بل كان في مقام الإجمال، في مقام الإهمال والإخفاء. على هذا الفرض يجوز الاكتفاء بالمرة، وبالنسبة إلى الزائد على المرة يرجع إلى الأصل العملي، أي إلى إصالة البراءة. إذا شك هل يجب الإتيان زائدا على المرة أم لا، يرجع المكلف إلى إصالة البراءة، ومقتضى إصالة البراءة عدم وجوب الإتيان زيادة على المرة. وأما على فرض وجود إطلاق السيرة، كان الآمر في مقام البيان وأتى بالسيرة مطلقة من غير مقيد بالمرة ولا تكرار، هنا هل يجوز الاكتفاء بالمرة أم لا؟ في احتمالان. الاحتمال الأول هو جواز الاكتفاء بالمرة، لاحتمال أن يكون المأمور به مشروط بشرط له، أي بشرط الإتيان به مرة واحدة من دون انزمام مرة ثانية بشرط له، فيجوز الاكتفاء بالإتيان مرة واحدة. وهنا احتمال آخر، يجوز الإتيان به مرة ثانية ثالثة، إذ مقتضى الإطلاق هو إتيان المأمور به، هذا مقتضى الإطلاق السيرة، مقتضى الإطلاق هو إتيان المأمور به مرة لا ينافي الإطلاق، مرتين لا ينافي الإطلاق، مرات لا ينافي الإطلاق. إذا أتى بالمأمور به مرة واحدة يحصل الامتثال، مرة ثانية ثالثة أيضا يحصل الامتثال، لأن المكلف أتى بما هو المكلف به وهو الطبيعة. نعم، هنا فرق بينما إذا كان الإتيان بالمأمور به هذا الفرض سببا لحصول الغرض من المأمور به، إلة لحصول الغرض من المأمور به، فتبعا يسقط الأمر بعد حصول الغرض. إذا الأمر تابع للغرض، إذا أتى بالمأمور به وحصل الغرض يسقط الأمر، فلا يجوز الإتيان به مرة ثانية بعد حصول الغرض، يسقط الأمر، لا يبقى أمر حتى يأتي بالمأمور به بقصد امتثال ذلك الأمر. فعلى هذا الفرض، أي على فرض الإتيان بالمأمور به إلة تامة لحصول الغرض، لا يجوز الإتيان بأكثر من مرة. ومثال ذلك توضيح ذلك في ضمن المثال العرفي، إذا أمر المولى عبده بالماء وكان المولى عطشانا فأتى الأب العبد الماء وسب الماء على فأم المولى فزال العطش، فلا يجب للعبد الإتيان بالماء مرة ثانية. لماذا؟ إذا الغرض من هذا الأمر كان رفع الأثش، وقد حصل هذا الغرض بإتيان الماء، فلا يجب للأب الإتيان مرة ثانية. وأما إذا كان الإتيان، إذا لم يكن الإتيان بالمأمور به مرة واحدة إلا لحصول الغرض، غرض الأقصى، فبقي الغرض من الأمر بعد إتيان الأب المأمور به أيضا، بقي الغرض. وتوضيح ذلك في ضمن مثال، كما يتفق في المجالس وفي المكاتب يأمر المولى العبد، أو يأمر مسؤول المكتب الخادم بأن يأتي بماء البارد، يأتي الخادم بالماء البارد، أو يأمر بأن يأتي بالشاي الحار، يأتي بالشاي كذلك. ولكن لكثرة شغل مسؤول المكتب يأتي بالماء البارد، والماء البارد أمام المسؤول، أو الشاي أمام المسؤول، لكثرة اشتغاله وهو مشغول بالأمور ينسي أن يشرب الماء، ينسي، أو أن يشرب الشاي مثلا ينسي، يبقى الماء مدة طويلة فيصير ماء البارد فاقرا، أو الشاي الحار باردا. فعلى هذا الفرض على الخادم أن يبدل، كما هو المتعارف في المكاتب، الخادم يبدل الشاي، يأخذ الشاي ويأتي بالشاي الآخر. فعلى الخادم وعلى المكلف أن يبدل، يبدل هذا المأمور به بالمأمور به الآخر. لماذا؟ لأن الأمر المولى باق بعد عدم حصول الغرض بإتيان هذا الشيء. إذا الغرض لم يحصل بعد فأمر المولى يكون باقيا، فيجوز الامتثال بعد الامتثال، يجوز الإتيان مرة ثانية، كما كان يجوز الإتيان بهذا الكاس الثاني من الماء من الأول بدل الماء الأول، يجوز الإتيان به ثانيا بدلا من الماء الأول. هذا ملخص الكلام في ثمرة الأقوال، ثمرة أقوال القول المرة والتكرار والقول الذي هو مختار المصنف، حيث يقول أن صيغة الأمر لا تدل على المرة ولا على التكرار، بل مفادها طلب نفس الطبيعة، طلب إيجاد طبيعة من دون كونها مقيدة بالمرة ولا بالتكرار. تنبيه، لا إشكال بناء على القول بالمرة، لا إشكال في الامتثال، لا إشكال في تحقق الامتثال إذا أتى بالمأمور به مرة واحدة، وأنه لا مجال للإتيان بالمأمور به ثانيا على القول بالمرة، على أن يكون الإتيان ثانيا أن يكون به الامتثال أيضا، لا، لا مجال للامتثال بعد الامتثال، فإنه من الامتثال بعد الامتثال، ولا يجوز الامتثال بعد الامتثال. هذا على القول بالمرة، سواء كان المرة بمعنى الدفع أو كان المرة بمعنى الفرد كما ذكرنا، على كلا التقديرين يحصل الامتثال فلا يبقى مجال للإتيان بالمأمور به ثانيا. وأما على القول بالتكرار فيجب الإتيان بالمأمور به ثانيا وثالثا، هذا واضح. وأما على المختار، على ما هو مختار المسلم من دلالته، أي من دلالة الأمر على طلب التبيع من دون دلالة على المرة ولا على التكرار، فلا يخلو الحال عن أحد الاحتمالين. الاحتمال الأول إما أن لا يكون هناك إطلاق السيرة، لا يكون إطلاق بالسيرة في مقام البيان، بل كان المولى في مقام الإهمال أو في مقام الإجمال. والفرق بين الإهمال والإجمال، معنى الإهمال يتكلم المولى بالكلام المهمل وليس الغرض الإخفاء، هذا معنى الإهمال. بخلاف الإجمال يتكلم المولى بكلام مجمل ولكن يكون غرضه من الكلام المجمل إخفاء ما هو المقصود خوفا من الفتنة، يخفي ما هو المقصود خوفا من الفتنة مثلا، كما في علم البلاغة. في علم البلاغة مثلا قد يأتي بالفعل المبني للمفعول، أي بالفعل المجهول، يقول قتل فلان وكان فلان رئيس العشيرة، يقول قتل فلان، هذا مجمل. فرق بين أن يقول المتكلم قتل الفلان وبين أن يقول قتل الفلان فلانا، هذا واضح، يعني الكلام الثاني واضح، يقول قتل فلان فلانا. في الكلام الأول ليس هنا ما هو سبب الفتنة، قتل فلان، من القاتل غير معلوم، من القاتل غير معلوم، فليس هناك سبب للفتنة. ولكن بخلاف الكلام الثاني إذا قال قتل فلان فلانا، طبعا للرئيس عشيرة عشيرة، والعشيرة تهجم حتى يقتلون فلان القاتل مثلا، كما هو العادة بين العشائر، العادة بين العشائر، لعل في سوريا هكذا، كان في العراق هكذا، عشائر عراقية إذا قتل شخص من عشيرة شخصا من عشيرة أخرى فعشيرة المقتول لابد من أن تقتل واحد من عشيرة القاتل، إما نفس القاتل إما غيره، واحد من عشيرة القاتل مثلا، هذا هو حياة العشيرية. فحسب هذا إذا قال المتكلم قتل فلان ليس في فتنة، إذا قال قتل فلان فلان في الفتنة، فيكون الإجمال في بعض الأحوال مطلوب، مقصود المتكلم، هذا معنى الإجمال. فمعنى الإجمال، الإجمال يكون مطلوب بخلاف الإهمال حيث لا يكون الإهمال مطلوب. فلا يخلو إما أن لا يكون هنا إطلاق الصيغة في مقام البيان بل في مقام الإهمال أو الإجمال. فالمرجع هو الأصل إذا أتى مرة واحدة وشك في الإتيان مرة ثانية، الأصل يرجع إلى إصالة البراءة. وإما أن يكون إطلاقها أي إطلاق الصيغة في ذلك المقام بالصيغة إطلاق، فلا إشكال في الاكتفاء بالمرة في الامتثال. إذا أتى بالمأمور بمرة واحدة يجوز الاكتفاء بهذه المرة في مقام الامتثال، وإنما الإشكال في جواز أن لا يقتصر عليها أي على المرة، فإن لازم إطلاق الصيغة صيغة المأمور بها إطلاق التبيعة المأمور بها هو الإتيان بها مرة أو مرارا مثلا، لا لزم الاقتصار على المرة كما لا يخفى، فيجوز الإتيان به مرة ثانية ثالثة. والتحقيق عند المسمي أن قضية الإطلاق إنما هو جواز الإتيان بها أي بالتبعية المأمور به مرة في ضمن فرد أو في ضمن أفراد، فيكون إيجادها أي إيجاد تبعية المأمور به في ضمنها في ضمن أفراد نحو من الامتثال كإيجادها في ضمن الفرد الواحد. لا جواز الإتيان بها مرة ومرة، لا يجوز الإتيان بالمأمور به بالتبعية المأمور به مرة ومرات. لماذا؟ فإنه مع الإتيان بها أي بالتبعية المأمور به مرة لا محالة يحصل الامتثال ويسقط به الأمر. متى يسقط به الأمر؟ كما ذكرنا من الخارج، فيما إذا كان امتثال الأمر إلة تامة لحصول الغرض الأقصى كما ذكرنا من الخارج، كإتيان الماء لعطش وسب الماء أيضا على فم من كان عطشانا، فحصل غرض الأقصى فيسقط الأمر بحصول الغرض بحيث يحصل الغرض بمجرد الإتيان، فلا يبقى معه أي مع حصول الغرض لا يبقى مجال لإتيانه أي لإتيان المأمور به ثانيا بداعي امتثال آخر، لا مجال، أو بداعي أن يكون الإتيان إتيانان الإتيان الأول والثاني امتثالا واحدا، الإتيان الثاني منضما إلى الإتيان الأول وهما امتثال واحد، لا مجال لهذا أيضا لما عرفت من حصول الموافقة بإتيانها أي بإتيان المرة وسقوط الغرض مع المرة وسقوط الأمر بسقوط الغرض، فلا يبقى مجال لامتثاله لامتثال أمر ثانيا أصلا وأبدا. وأما إذا لم يكن الامتثال الأول علة تامة لحصول الغرض كما إذا أمر المولى بالمال يشرب أو يتوزع فأتى الأب بذلك الماء إلا أن المولى لم يشرب ولم يتوزع فعلا، فلا يبقى صحة تبديل الامتثال الأول بإتيان فرد آخر من الماء أحسن من الماء الأول. ماء الأول كان ماء الفيجة، ماء الثاني كان الماء شو بقيل أفضل كما في سوريا هكذا أفضل من ماء الأول، بل مطلقة أي سواء كان الماء الثاني أفضل من ماء الأول أو لم يكن أفضل من ماء الأول كما كان له ذلك قبله، كما كان للعبد ذلك الإتيان بالماء الثاني قبل الإتيان بالماء الأول على ما يأتي بيانه في الإجزاء إن شاء الله. المبحث التاسع، الحمد لله.